الأمور، الأصل براءة الذمة، ولا تشتغل إلا بدليل يزيل هذه البراءة، دليل يقيني يزيل دليلا يقينيا، يقين يزيل يقينا. عند الجمهور الأصل براءة الذمة، ولا يوجد عندنا دليل يشغل هذه الذمة. عند الحنفية الوتر واجب، فعندهم شغل الذمة لأننا وجدنا دليلا، لأنهم وجدوا دليلا يدل على شغل ذمته بصلاة الوتر. نعم. وأما صلاة سابعة فبالإجماع لا توجد عندنا صلاة سابعة في اليوم والليلة. مسألة ثانية، قول الصحابي. إذا قال الصحابي قولا، لا خلاف بين الموحدين في أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حجة، سواء قاله أو فعله أو قرر عليه غيره على ما ذكرناه من تفاصيل في المسألة عند الكلام على مباحث السنة. ولا حظ في الإسلام لمن قال لا حجة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أنه سيوجد في الأمة من يقول مثل هذا، يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته فيحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه من حلال استحللناه، وما وجدناه فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله هو ما حرم الله. وجلس الشافعي يوما للإملاء فقال للناس لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه من كتاب الله تعالى، فقام أحد الأشخاص وسأله عن مسألة ليس لها حكم في كتاب الله، فقال الشافعي قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، ثم قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مثلا، أو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو ما شابه هذا من الأحاديث، وذكر جواب الواقعة، فما أحل رسول الله هو ما أحل الله، وما حرم رسول الله هو ما حرم الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن إذا قال الصحابي قولا، إذا كان هذا القول قد انتشر بين الصحابة جميعا، بين المجتهدين من الصحابة، أما الصحابي العادي الذي ليس بمجتهد كلامنا ليس معه، وقد قال علي بن أبي طالب ما نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول عربي بوال على عقبيه، ما نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، لأنها ليست معها، ليس معها من يؤيدها فيما قالت به. نعم. فالكلام في قول الصحابي الذي انتشر بين المجتهدين من الصحابة، إذا انتشر بينهم وسكتوا عنه فهي مسألة الإجماع السكوتي التي تكلمت عنها يوم أمس بإيجاز. وأما إذا لم ينتشر قول الصحابي بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال قولا انتشر بين يعرفونه لكن وقع بينه وبين الآخرين خلاف، فإذا خالفه الصحابة، إذا خالفوه، فلكل واحد منهم رأيه، لكل مجتهد نصيب، لا يعتبر قول الصحابي حجة على صحابي آخر بالاتفاق. وأما غير الصحابة من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المجتهدين، هل يعتبر قول الصحابي حجة على بقية المجتهدين من غير الصحابة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليه جماهير الأصوليين أنه لا يكون حجة، لأنه يفصل فيه إما أن يكون فيه مجال للاجتهاد أو لا مجال فيه للاجتهاد، فإذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد مسألة تعبدية. يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 6 ركعات، في كل ركعة 6 سجدات، فقال الشافعي لو ثبت هذا عن علي رضي الله عنه لقلت به، لكنه لم يثبت عنه ولذلك لم يقل به. لماذا يقول به؟ قال لأن هذه المسألة ليست اجتهادية، علي ما عنده صلاحية من الله تعالى، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أهل الأرض أن يزيد في الصلوات صلاة، أو أن يزيد في السجدات سجدة، أو أن يزيد ركوعا، هذا الشيء يأتي من الوحي. ف إذا كانت المسألة ليست مجالا للاجتهاد ظهر فيها أنها تعبد محض مما لا يجوز للبشر أن يفتوا فيه وإنما هو أمر منوط بالوحي، في هذه المسألة يكون قول الصحابي حجة. وأما إذا كانت المسألة اجتهادية كلمس الرجل للمرأة، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء؟ القرء هل هو طهر أم هو حيض؟ الإقامة تثنى أو تفرد؟ والإفراد هل يكون في كل كلمة من كلماتها أم في بعضها؟ أيضا خلاف ثاني بين من قال بالإفراد، قال هذه المسألة لا تكون حجة لأن الصحابي ليس بمعصوم وهو مجتهد بذل رأيه بذل جهده وأبدى رأيه، دع المجال لغيرك، أيضا التابعون أيضا يبذلون الجهد ويبدون الرأي، وأتباع التابعين أيضا يبذلون الجهد ويبدون الرأي. ومن عبارات الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه الرشيق المتداولة: هم رجال ونحن رجال، كيف آخذ بقولي من لو حاججته لحاججته، وتروى بعبارات مختلفة ولكن كل العبارات في هذا المضمون. وهذه العبارة اليوم صارت لشعار ممن ذكرتهم كثيرا في المحاضرات من المجتهدين الذين لا يعلمون شيئا ولكنهم مجتهدون، يقولون رجال ونحن رجال، يعني أحمد بن حنبل رجل وهو لا يجيد القراءة بعد كمان رجل، يعني في الذكورية نحن نفهم هكذا، وربما يكون أفحل من أحمد وأفحل من الشافعي وأفحل من مالك لأن أولئك ما كانوا يهتمون بهذه الأمور. من الذكورية نعم هم رجال وهو رجال، أما من الناحية العلمية هو يتوهم هذا لأن عقله منتكس هكذا كقرون الماعز إلى الخلف فيرى الأمور معكوسة، نعم مثل اللي بنظر بالمرأة المقعرة يرى الأمور على غير حقيقتها، فإذا ما كان عنده عقل يميز يظن أن الله تعالى قد نكس خلقه، وبعدين يذم المرأة ما يذم نفسه، إذا رأى صورته غير جميلة في المرأة يذم المرأة ولا يذم نفسه، يقول هذه المرأة قبيحة لأن أخرجت صورتي ليست بجميلة، نعم فهو لا يرى نفسه والناس يرونه. الشيء الثالث الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في الأشياء؟ نحن فيما جاءنا فيه دليل نتبع الدليل، ما أمرنا به الله تعالى أو أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله بلا تردد ولا حرج ولا حرج، ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن أبي بن سلول أن يقتل أباه لقتله بدون حرج، لكنه ما أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن إذا لم يأتي نص، إذا لم يأتي نص في المسألة ولا يوجد فيها إجماع ولم نجد دليلا من القياس، ما عندنا فيها حكم، فما هو الأصل فيها؟ هل نقول إنها محظورة ولا يجوز الإقدام عليها إلا بدليل؟ قال بهذا طائفة من أهل العلم، قالوا ما لا دليل على حله أو حرمته الأصل فيه الحظر. وقالت طائفة أخرى ما لم يرد فيه دليل وما لم نجد له ما يدل عليه الأصل فيه الإباحة. ورأي جمهور الأصوليين أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، التفصيل بين ما كان ضارا وبين ما كان نافعا، لأن الشرع جاء لمصالح البشر وبناء على ذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأصل في لا ضرر ولا ضرار، الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. قاعدة عامة، كل ما يوجد فيه ضرر فهو حرام، وكل ما يوجد فيه نفع فهو مباح. وبناء على هذه القاعدة، الدخان، التدخين، الأمر الذي ابتلي به العالم كله، كل قواعد الشريعة تدل على تحريمه اليوم. كان الناس في يوم من الأيام لا يعرفون مضار التحريم، وأما اليوم فالعالم كله يحارب التدخين، العالم كله، كل 6 من الذين يصابون بسرطان الرئة واحد منهم مدخن، يعني سدس من يصاب بمرض بسرطان الرئة من المدخنين. الضرر قطعي، لكن ليس لكل فرد من الأفراد، كالذين يشربون الخمر، بعضهم يشرب الخمر طيلة حياته ولا يصاب بشيء، لكن الذين يشربون الخمر عادة يبتلون بأمراض خطيرة جدا. فكل قواعد الشريعة تدل على تحريم التدخين، ومضار التدخين ليست مقصورة فقط على موضوع سرطان الرئة، وإنما هي أشياء إذا أولي الآخرين. إذا قال الناس لا يجوز للإنسان المسلم أن يزاحم مسلما آخر على تقبيل الحجر، والمزاحمة توقعه في الحرمة، ويقول النووي ذهب ليطيع الله تعالى فعصاه بالمزاحمة. إذا كان لا يجوز لي أن أوذي مسلما بالمزاحمة لتقبيل الحجر، أو يجوز لي أن أوذي مسلما بأن أملأ رئته بالدخان؟ هذا ليس حراما، بل هو حرام يعني قوي جدا. وتجد الإنسان المدخن يفقد ذوقه، المدخن يفقد الذوق والأحاسيس بالبشر الذين حوله كالحشاش، لكن فرق بين الاثنين، التدخين لا يوجد فيه إدمان، والحشيش أخف أنواع المخدرات موجودة في الدنيا من حيث الإدمان، لكن الحشاش ما يلقي بالا للأمور، يصير عنده عدم مبالاة، والمدخن كذلك عدم مبالاة، تجده في المكان الضيق المحشور فيه مئات أو آلاف البشر يشرب يدخن هذا اللفافة. فأنا أمنعه من هذا، أمنعه شرعا، والحاكم يحق له أن يمنعه. وأنا سعدت جدا لما سمعت أنه في سوريا الآن سيمنع التدخين، هذا أمر ضروري. الهند التي تحتوي على 1,000,000,000 من البشر منعوا التدخين، العالم كله الآن يحارب التدخين، ولا يجوز أن تباع علبة السجائر أو اللفافات، هذه اللفافات التبغ، إلا إذا كتب عليها مضار التدخين، ولا تباع في المحلات العامة في أوروبا، لا يباع التدخين إلا في مكان مغلق يفتحه البائع أمام المشتري ويبيعه منه وبأغلى الأسعار حتى لا يدخن الناس، والتدخين ممنوع. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمم هذا القرار، وأن يمنع أي إنسان من التدخين في المحلات التي يتضرر بها الناس. يريد أن ينتحر لنفسه، هو ما أقول له ذلك، شرعا ليس له ذلك، لكن ما أستطيع أن أمنع، ولو استطعت أن أمنعه من التدخين ولو في غرفتي لمنعته من ذلك. نعم، ومضاره أكثر من أن تحصر. والتدخين السلبي اللي بيشم الدخان ضرره أكثر من ضرر المدخن مباشرة، الذي يشم الدخان التدخين السلبي ضرره أكبر من ضرر التدخين الإيجابي بالنسبة للمدخن، لأنه يخرج من رئته ومعه أيضا ثاني أكسيد الكربون وغير ذلك من الأمور التي تخرج من رئة هذا الإنسان، التدخين السلبي. نعم، فهذا كل قواعد الشريعة تدل على تحريمه. وما ذكره العلماء يوما ما، يمكن واحد من الناس يقول والله مكتوب في حواشي الكتب هذا تعتري الأحكام الخمسة، كان هذا في الماضي كلام العامة، اليوم ولو قاله الناس في الكتب قالوا ما كان عندهم علم في هذا. في يوم من الأيام صار من شعائر يعني الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه يعني يريد أن يظهر أمام الناس يدخن، ما كان الناس يعرفون مضار هذا، أما الآن كشفت مضاره. كثير من الأطعمة التي كنا نأكلها اليوم مضارها تكاد تكون يقينية، والعالم كله يتكلم عنها. فيجب على الإنسان أن يرتقي بفكره. ليس معنى أن الكتاب كتب ودول إنسان مسألة في الكتاب صارت هذه المسألة قانونا شرعيا. الإمام الباجوري رحمه الله تعالى إمام من كبار أئمتنا المتأخرين جدا، وكان من خاتمة المحققين في الأزهر رحمه الله تعالى، يكتب في حاشية من حواشيه أو في حواشيه: كانت الأرض على قرن ثور، فإذا نقل الثور القرن الأرض من هذا القرن هذا القرن حدثت الزلازل والبراكين. خاض في فن غير فنه، ومن خاض في فن غير فنه أتى بالعجائب. ولو كنت في زمانه لأتيت به وقبلت يده وعذرته على هذا الكلام. أمتنا انتهت من هذا عندما كان العالم كله يعيش في الظلام، لما كانت خيول الملوك في أوروبا تغوص بالطين إلى ركبها، قاس العلماء قطر الكرة الأرضية للخليفة المأمون، وكل في فلك يسبحون. وهذه أمة مسألة قد انتهت أمتنا منها منذ 400 عام، وهذا الكلام كلام اليونانيين القدماء أتى به. هذا ما يحق له أن يتكلم فيه إمام على رأسنا وعلى عيننا في علوم الشريعة. أما إذا خطأ في الطب نمنعه من الخوض في الطب، وليس بطبيب. من تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الإسلام. فمكتوب في الحواشي أيضا بأن الإنسان، لا تفهم مني أني أنتقص مكانته، ولكن ما يجوز الإنسان أن يخوض في فن غير فنه. لو أن الآن تكلمت في الذرة حرام علي أن أتكلم بها، أو في الهندسة. طب ليس الكلام العام الذي لا يترتب عليه شيء، الكلام العلمي ليس من شأني هذا، أنا ما أفهم به. الهندسة ليس لي أن أقول للمهندس والله هذا العمود خطأ ضعه في المكان الثاني فإن هدم تنهدم العمارة. لو انهدمت عند الله تعالى هو آثم شرعا إذا خالف قول المهندس أو خالف قول الطبيب، لأنه يجب عليه أن يتبعه. فمكتوب في الحواشي أن المرأة من جملة نفقات العدة ثمن التدخين. نعم، قالوا هذا في اليوم الذي ما كان الناس يعرفون فيه مضار التدخين. اليوم عرفت مضاره، فلا يجوز الاستماع أو العمل بهذا الكلام الموجود في الحواشي. بعض أصحاب الحواشي عندنا تكلم على موضوع النقدين والعملة الورقية، وخاض في فن غير فنه. إيش له علاقة بالأمور الاقتصادية والأمور المالية؟ أنا رأيت كبار التجار في العالم الإسلامي في العالم العربي، كبار التجار ليسوا من أصحاب الملايين، من أصحاب الغنى الفاحش. سألت أحدهم في منتجعي في سويسرا، قال لي: يا أخي نحن العامي أتكلم في بعض الحالات، قال لي: يا أخي نحن مثل راكب قارب صغير وهم يركبون عابرة البحار كاسحة الجليد، الموجة اللي يخرج منها يقلب قاربنا. ما نفهم كيف تجري الأمور الاقتصادية. وجد واحد من الناس مثل حكايتي يتكلم في أمور الاقتصاد أو في أمور المال، يعني الأفضل هو لا يتكلم، ولا قد تكلم في العلم من لو أمسك عنه لكان الإمساك أولى به إن شاء الله تعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإنسان ليتكلم الإنسان بما يتقنه، بما يفهمه، بما يعلمه. أولئك الأئمة رضي الله تعالى عنهم على رؤوسنا، لا ننقص مكانتهم ولا نحط من قيمتهم، وإنما خاضوا في فن غير فنونهم. وبناء على ذلك يجب علينا أن نعمل بما فهمناه اليوم من قواعد وقوانين الطب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. وأما الباب السابع التعادل والترجيح، حينما عرفنا أصول الفقه قلنا أصول الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها عند تعارضها. وهذا هو مبحث التعادل والترجيح. باختصار، التعادل لا يقع بين دليلين يقينيين، اليقينيات لا تختلف. ما في واحد في الكون يقول واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. اليقينيات لا تختلف فلا تتعارض. وإذا كان الأمر يقيني وتعارض فالتعارض في ذهن الناظر فيه وليس في المسألة، يجب عليه أن يبحث حتى يجد الحل. قد يتوهم التعارض لكنه ليس تعارضا حقيقيا، وإنما هو تعارض وهمي بناء على جهل الإنسان بالمسألة. التعارض يقع بين دليلين ظنيين، يقع بين الأمارات العلامات، يقع بين دليلين ظنيين، حديثان متعارضان، كلاهما في الصحيح، كلاهما صحيح. ماذا نعمل؟ قال نلجأ إلى الترجيح. من كان رجال إسناده أوثق من رجال إسناد الآخر عملنا به ورجحنا. ووسائل الترجيح لا نهاية لها، هذا أمر لا ضابط له، لأن وسائل الترجيح لا تعد ولا تحصى. هل يقال فلان أتقى من فلان على الإطلاق؟ هذا يكاد يكون عسرا. هل يقال أصح الأسانيد في الدنيا كذا؟ اختلف العلماء الذين قالوا أصح أسانيد كذا على 10 أقوال. إيش في ألفية السيوطي أول الموضوع، وبعضهم قد حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنتها الكتب أول إيش، يعني لا يقال هذا. والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، وبعضهم قد حكموا فاضطربوا لفوق 10 ضمنت الكتب، فمالك عن نافع عن سيده، سيد نافع يعني عبد الله بن عمر، وزيد مال الشافعي. فأحمد بعض العلماء قال لا، ما رواه الشافعي عن مالك أقوى مما انفرد به مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. الشافعي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر، خلاص صحيح الإسناد نزل لكنه على قوة، لأن قبول الإمام الشافعي لما رواه مالك زاد الحديث قوة، وما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أقوى مما استقل به الشافعي ولم يوافقه عليه أحمد. وهذا علو التنزيل، الإسناد نزل في رجاله لكنه على في قوته، والمسند مع جلالة قدره وكثرة جمعه ما يوجد فيه إلا إسناد واحد من هذا القبيل. ليش؟ لأن الإمام أحمد روى عن الحديث بطريق أعلى من روايته من طريق الشافعي عن مالك، وكانوا يبحثون عن علو الإسناد. فأنا ما في أصح من مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، لكن لا يقال أصح مطلقا، أصح حديث على وجه الأرض. يقع الترجيح، صحيح في مزايا اختص بها عبد الله بن عمر ونافع ومالك، في مزايا أخرى غير هذه المزايا اختص بها الرواة الآخرون. وبناء على ذلك فالمرجحات لا نهاية لها، وما تجدونه في كتب الأصول أو كتب مصطلح الحديث في هذه المسألة من أن المرجحات محصورة في 40 أو 50 أو 60 أو 100 مرجح، هذا فقط للتنبيه على عناوين ورموز وأهم المسائل المتعلقة بالترجيح، وإلا فوسائل الترجيح كما قال إمام الحرمين وغيره لا نهاية لها، لا تضبط. نعم. وبناء على ذلك إذا وقعنا أمام الترجيح يرجح الدليل القوي على الدليل الضعيف قاعدة عامة، فيرجح الدليل الجلي على الدليل الخفي، يرجح الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن، يعني يرجح المتواتر على الآحاد، نعم يرجح المشهور على الغريب، وسائر الترجيح كثيرة جدا، يرجح القوي على الضعيف. بالنسبة للأقيسة يرجح القياس الجلي على القياس الضعيف. وسائل الترجيح كما ذكرت كثيرة، ونكتفي بهذه الرموز القليلة و تفاصيلها موجودة في كتب الأصول وموجودة في كتب مصطلح الحديث. البحث الأخير عندنا من مباحث الأصول ومباحث الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد في اللغة وبذل الجهد، وفي الاصطلاح استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية، استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. والاجتهاد لا بد له من صفات، المهندس ليست له صفات، الطبيب ليست له صفات، الصيدلي ليست له صفات، عالم الفيزياء له صفات، عالم الكيمياء له صفات، لا بد أن يكون قد درس كذا وكذا وكذا وكذا، يعطى شهادة أنه درس الرياضيات، درس كذا وكذا وكذا وأخذ درجات، درجات أيضا مدونة على شهادته ليقال إنه مهندس. وكذلك الفقه الاجتهاد، ما يقال للإنسان إنه عالم بالشريعة إلا إذا درس من كتب الشريعة كذا وكذا وكذا وكذا، درس من كتب اللغة كذا وكذا وكذا وكذا وكان متقنا لها، نعطيه شهادة بأنه صار عالما. أراد أن يترقى فوق هذه المرتبة ليصير مجتهدا، لا مانع من هذا، فضل الله تعالى واسع وباب الاجتهاد مفتوح لليوم القيامة، لكن لا بد لهم أن يحقق شروطا. كثير من الجهلة يقولون هذه الشروط وضعها العلماء من أجل تضييق دائرة الاجتهاد، لا، كما ذكرت يوم أمس، هذه الشروط ما وضعها العلماء، ولكنه الواقع، ولكنه الواقع. أول طبيب نقل القلب، هو قال للناس أنا عبقري يا جماعة، أنا عبقري في القلب، في طب القلب، هو الذي قال للناس هذا أم الناس قالوا له هذا؟ الناس قالوا له هذا، قالوا فلان عبقري وصار كعبة الأطباء في الدنيا من الجراحين، كيف ينقل القلب؟ أول عملية أجريت، أول عملية جراحية أجريت في نقل قلب إنسان لإنسان آخر. ولا شك لو أنني سألت من أين جاءت هذه العبقرية؟ يقول يا أخي وعمل 50 سنة في المختبرات، عمل 10 سنين في كذا، عمل 10 سنين في كذا، هذا الذي سواه طبيبا، عنده ذكاء وعنده يعني عقلية قوية جبارة، استطاع أن يصير. لو سألت ولد طفل صغير يقول لك هذا الكلام، إذن كيف صار الشافعي مجتهدا؟ ما قال للناس يا جماعة أنا مجتهد تعالوا قلدوني، بل قال للناس نهاهم عن تقليده. ولا أحمد بن حنبل قال هذا الكلام، ولا محمد بن جرير الطبري قال هذا الكلام، ولا ابن المنذر قال هذا الكلام. الإمام محمد ابن المنذر مثل الإمام الطبري تماما، من أصحابنا الشافعيين لكن منسوبين الإمام الشافعي، اقرأ كتابه الأوسط أو الإشراف، كلا الكتابين لم يتم طبعه، وكلا الكتابين طبع منه أجزاء يسيرة. حينما يقرأ أي إنسان منصف عنده عقل، الذي ما عنده عقل ما نتكلم معه، أما الذي عنده عقل يجد نفسه صغيرا جدا في كل مسألة من المسائل. افتحوا الكتاب وقرأوا، انظر لماذا صار مجتهدا، تجد الدليل أمامك. ما يحتاج لي أن أقول أنا إنه إمام مجتهد، يجد الإنسان نفسه صغيرا. وأنا أقول للناس الذين يدعون الاجتهاد، أقول له ما أريد منك شيء، بس شيء واحد، افتح سنن البيهقي، معرفة السنن والآثار، واقرأ ماذا يقول البيهقي في كل مسألة من مسائل الفقه التي تكلم عنها الفقهاء. سنن البيهقي 10 مجلدات، كل مجلد ما يستطيع الصغير حمله، ولو طبع بالطباعة الحديثة لبلغ 80 مجلدا أو ما يزيد عن ذلك. وما قال البيهقي عن نفسه إنه مجتهد، قال إنه فقيه شافعي، ما قال عن نفسه إنه مجتهد لأنه كان يستحي. فالمجتهد له صفات، هذه الصفات لابد أن تتوفر فيه، وإلا فهو ليس بمجتهد. لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. الإنسان الذي لا يستطيع أن يحمل 10 كيلوغرام لا يقول أنا أريد أن أحمل 1000 كيلو، لا، الناس يضحكون عليه، يقول له يا أخي أنت ما تحمل 10 كيف تحمل 1000؟ الإنسان الذي ولد أعمى لا يصح له أن يقول أنا أريد أن أتكلم على الألوان. أنت ما تعرف الألوان، تسمع أخضر لكن ما تعرف شو يعني أخضر، كيف تتكلم على الألوان وتمزج الألوان؟ محال، عادي عند كل عاقل في هذه الدنيا. وكذلك الإنسان الصغير حينما يجلس في مجالس الكبار يقول له الناس سمحت هذا المكان ليس لك. إذا دعينا إلى حفل وجاء إنسان صغير وجلس في مكان الرئيس، يأتي الناس يقول له إذا سمحت هذا ليس لك، إن فهم وإلا في وسائل للتفهيم لا بد منها، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. نعم، أحد الطلاب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كان يقول للناس إذا أذن الفجر في صيام رمضان وبيدك الكأس اشربها واقض منك وطرها، لقول لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا الحديث ضعيف عند كل المحدثين، وزيادة عن ضعفه يعارض قول الله تعالى الذي جاء رخصة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي فإذا تبين امتنع الطعام والشراب. قالوا لو كان الكأس على شفتي أو فمه امتلأ بالماء ولم يبتلعه، إن ابتلعه أفطر، يجب عليه أن يمجه فورا. فكان هذا الطالب يفتي الطلاب بهذا ويقول هذا الحديث صحيح وفلان وفلان، ولكن علماء الحديث جميعا اتفقوا على تضعيفه وعلى افتراض صحته، كما قلت على افتراض صحته ولو كان في البخاري ومسلم ما نعمل به، لأنه يخالف قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، على افتراض وقوع التعارض بالقواعد والقوانين العلمية المعروفة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته بالشفاعة فأبى، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. وهذا الحديث رواه مسلم، لم يرويه البخاري، رواه مسلم، حديث صحيح، ولكن العلماء لم يعملوا به. كل علماء التوحيد من الأشاعرة أهل السنة من أهل السنة والجماعة لم يعملوا بهذا الحديث. ليش؟ قال لأنه مخالف لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما يعاقب الله إنسانا إلا بعد تكليفه، وأما قبل التكليف فلا عقاب. فعندنا نحن أهل السنة والجماعة من كان في الفترة فهو من الناجين، لأنه لا يوجد عنده رسول، والشرائع الموجودة كانت أولا شرائع خاصة، ليس كل إنسان يصير يهوديا، لابد أن يكون من بني إسرائيل، ديانة خاصة لبني إسرائيل. والديانات الثانية الأخرى كانت قد بدلت وغيرت وحرفت، لا نعرف فيها حقها من باطلها، ولذلك فأهل الفترة ناجون. فإذا قيل لنا ماذا تعملون بحديث مسلم نقول على العين والرأس صحيح، لكننا لا نعمل به لأنه معارض لدليل أقوى منه وهو القرآن. لا يعارض الضعيف القوية، لا يعارض الظن اليقين والعلم، ولذلك أهملوا. والمسألة واسعة، إذا درستكم العقيدة سأشرح لكم هذه المسألة شرحا مفصلة، وإنما هي أمثلة. فكان هذا الطالب يفتي الناس بأنهم يجوز أن يأكلوا ويشربوا حتى يقضوا وطرهم. بلغ هذا الإنسان أحد أصدقاء أحد أهل الشيخ محمود الطحان، دكتور محمود الطحان تعرفونه، الحلبي المعروف جزاه الله تعالى خيرا، هو حدثني بهذا. قد ناديت الطالب حاولت أن أفهمه وما فهم، قال لا هذا الحديث صحيح ويجب علينا أن نعمل به، لا يفهم لا أصول فقه ولا منطق، مو المنطق اللي بنقرأه لا يعني منطق العقلاء. قال ذهبت إلى ابن باز رحمه الله وشغبت له، قال له يا فضيلة الشيخ هذا الطالب يعمل كذا، قال لي قبل أن أسأله قلت له إمتى يحرم على الإنسان أن يفطر؟ قال له إذا أذن الفجر حرام عليه أن يأكل ويشرب، انتهى. قال له أحد الطلاب يقول اللي خشيت أن يكون قد سمع منه، فقبل أن أبادره بالمسألة أراد أن يعرف رأيه ويناقشه. قال فرأيته يقول كما نقول. قال له فلان طالب يعمل كذا وكذا، استدعاه. قال له يا ابني أنت تقول كذا وكذا؟ قال نعم. حاول نصحه، حاول إفهامه بالقرآن والسنة، ما فهم. نادى المساعد وقال له اطوي قيده بهذه اللهجة، قال يعني اطرده، بلغتنا نحن أهل الشام نقول اطرده. هذا سمع إيش اطرده؟ إيش فقه واجتهاد؟ قال لا الله خليك، غير ديننا كله مو من غير المسألة، إيش اطرده هذه؟ هذا نحن منقول لتشتيت كلمة، لتشتيت صف المسلمين، لتفريق كلمتهم، لتضليلهم، ما تردوا لا، هذه ما هي مقبولة نهائيا. قال له أنا بطلت، رجعت عن هذا القول. قال إما أن ترجع أو قال لا لا رجعت عن القول. فقال له الشيخ محمود الطحان ما يكفي الرجوع، تذهب أمام الطلاب جميعا وتقول أنا أفتيتكم بالخطأ وأستغفر الله تعالى وأتوب من هذا القول. قال حاضر، الآن فهم أصول الفقه كله، وفهم التعادل والترجيح كله، فهم كل علوم الشريعة. ذهب أمام الطلاب وقال أنا أستغفر الله تعالى مما قلت، أنا أخطأت وأرجع عنه الآن. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، في ناس ما يفهم هكذا بالمنطق، يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى شيء آخر حتى يفهم. نعم، فالمسألة ليست مسألة اجتهاد. أما المجتهد لو قطعوه قطعة قطعة، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يتمه الله أو أهلك دونه، الحق أم الإنسان بيرجع لما بيعرف حاله أنه على باطل يتلجلج. نعم، وما أذاع هذه المسألة أبدا. نعم، وأنا أعتذر للدكتور محمود الطحان جزاه الله تعالى خيرا، حكاية اسمه في المحاضرة، لكن أعلم أنه يسر بهذا ولا يزعل، وإنما ذكرت اسمه حتى تكون المسألة ليست من اختراعي أو ابتكاري. نعم، هذا بحرف الواحد هكذا قصها علي. المنبر سيقرروا هذه المسألة، ويقررونها دائما ويكتبونها في الكتب. الجهل طامة هذه الأمة، والتعصب وراء الجهل، والحمق وراء التعصب، وبناء ذلك بيطلع معنا نتائج عجيبة جدا. فمن شرط المجتهد البلوغ والعقل، شيء بديهي، طفل صغير ربما يؤتيه الله تعالى ذكاء خارقا، لكن مع ذلك هو ليس مكلفا، لا يؤخذ منه ولا يرد عليه. والعقل والعدالة، البلوغ والعقل والعدالة. وفقه النفس، فقه النفس ملكة تتكون في النفس من خلال الممارسة، من خلال الممارسات. نحن الآن لو سألنا كثير من الناس اضرب لنا رقم برقم ما يعرفه، يمسك الورقة ويكتب الرقمين ويضربوا مع بعض يقول لك الناتج. نحن لما كنا طلابا في الثانوية درسنا هنا في سوريا، كنا ندرس الرياضيات، ما كان عندنا آلات حاسبة في أيامنا، لا يوجد آلة حاسبة، كان نجيب اللوغاريتمات، جداول الرياضية في موضوع المثلثات والظل والتظل والجيب والتجيب، كلها هذه مدونة بناء على انفراج الزاوية وغير ذلك من أمور رياضية كثيرة، كنا نحفظها عن ظهر قلب، ممنوع إدخاله إلى الامتحان، نحفظها عن ظهر، وحتى الآن نحفظها، لو سألتني كثير من الأرقام أحفظها. صارت ملكة من كثرة الممارسة، صارت ملكة، وكل علم من العلوم في الدنيا يصير ملكة. الطبيب يصير عنده ملكة، والمهندس يصير عنده ملكة، والصيدلي يصير عنده ملكة، وعالم الفيزياء يصير عنده ملكة، وعالم الرياضيات يصير عنده ملكة. كل العلوم تصير ملكة في ذهن صاحب إذا مارسها، تصير بديهية ما يحتاج لنظر، بمجرد أن ينظر إليها فورا يعطيك حكمها. كثير من الذين يعملون في الميكانيك عندما يسمع صوت السيارة يقول لك فيها الخلل الفلاني، ما يحتاج لشيء آخر، ويصيب ملكة، صارت عنده ملكة، يستطيع بواسطتها أن يفهم الأمور. وهكذا الإمام المجتهد لابد أن يكون عنده فقه النفس، وكما يقول إمام الحرمين ورأس مال المجتهد، إذا كان في كل مسألة يقول والله انتظر حتى أبحث لك عنها في سنن أبي داود، هو أولا مقلد، هو مقلد لأبي داود، وثانيا هذا ما عنده ملكة، كيف يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الحديث الموجود في السنن؟ لابد من الملكة الفقهية الكاملة عند الإنسان. الشيء الرابع العلم بالقرآن، لابد أن يكون عالما بالقرآن، يعلم ناسخه من منسوخه، ومحكمه من متشابهه، وعامه من خاصه، ومطلقه من مقيده، يعلم أسباب النزول، يعلم كل ما يتعلق بالقرآن، لأن كل هذه العلوم لا بد منها للفتوى. لا يجوز لنا أن نفتي بالقول المنسوخ، لا يجوز لنا أن نفتي بالقول المقيد، لا يجوز أن نفتي بالقول المخصص، وهكذا. يجب علي أن يعلم كل ما يتعلق بالقرآن من العلوم، يجب علي أن يعرف من السنة ما عرف من القرآن. فإذا قال أنا عندي الصحاح الستة، نقول له أنت لست مجتهداً، أنت مقلد للأئمة في هذا الحديث، لست أنت الذي صححته، وأنا استكلمت في هذا واستفضت فيه، هذا لم تصححه أنت، هذا صححه البخاري. أنت الآن بداية الأمر مقلد للإمام البخاري أولا، قبل كل شيء خرجت من صفة الاجتهاد، انتهى. الذي يريد أن يكون مجتهدا هو الذي ينظر في الحديث ويحكم على رجاله، وربما أداه حمقه أيضا إلى النظر في صحيح البخاري يصحح عليه، ربما يقول أصاب البخاري أو أخطأ، أصاب البخاري أو أخطأ. سألت أحد الأشخاص كنت أريد أن أستعين به في دورة من الدورات العلمية في أوروبا، قلت له ما هو مذهبك؟ قال لي أنا أفتي عن المذاهب الأربعة. قلت له والله يا أخي نحن هذا ما نستطيع، يعني هو قال وأرجح، قال أنا يعني يقرأ المذاهب الأربعة ويرجح. والله يا دم مرتبة أعلى من مرتبة مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، لأنه هو حاكم عليهم يرجح بين، والله ما نحتاج مثل هذا، مثل هذه الطاقات الجبارة الهائلة ما نحتاج، نحتاج إلى رجل فقيه حنفي شافعي. نعم أنا شافعي المذهب، وأنا منذ بداية حياتي وأنا أعلم، منذ بداية حياتي العلمية وأنا أعلم، وقرأت مذهب الشافعي وأقرأته في أكبر كتبه، في أكبر كتبه، وأنا أعمل موسوعة فقهية تكون أكبر موسوعة أحياني الله تعالى وأتممتها في العالم، تبلغ 160 مجلد تقديري وربما تزيد. وأنا أقول لكم جميعا انقلوا عني، أنا لست من المرجحين في الفتوى عند الشافعية، والله ما أقول هذا تواضعا، أقول حقيقة، لا تقولوا الشيء تواضع، اللي بيقول عني تواضع بيكون فهم مني فهم الباطنية، فهموا كلامي على ظاهري. ولست مجتهد مذهب، ولست إماما في المذهب الشافعي، أنا الآن أتعلم المذهب الشافعي أتعلمه، لكن سني كبرت، كبرت سني، ما عاد أستطيع أني أهضمه كما أهضمه، لكن ما أحفظه، الحفظ في الكبر ليس كالحفظ في الصغر. أنا الآن أتعلم، على الأقل قبل أن ألقى الله تعالى أكون قد تعلمت شيئا من ديني. الآن تبين لي كل شيء اللي قرأته وأقرأته صح، ما أقرأته خطأ، لكن أنا أفهم العلم فهما آخر، فهمت الأئمة فهما آخر، فهمت العلماء فهما آخر. وكما قال الإمام أبو الكفال المروزي الصغير، أظن هو القائل من أصحابنا الشافعيين الذي إمام مدرسة الخراسانيين، الفقه الشافعي عندنا ينقسم إلى مدرستين، مدرسة العراقيين ورئيسها الشيخ أبو حامد الإسفرايني متوفى عام 406 من الهجرة، ومدرسة الخراسانيين وزعيمها القفال المروزي الصغير المتوفى عام 416 أو 417 من الهجرة. قال بعد لما تفقهنا متنا، لما تفقهنا متنا، قال هذا في حالة الوفاة. أنا لا أتعلم المذهب، منذ أيام سألتني امرأة في الطريق إلى الدرس في الجامع الأموي، قال الطير زرق عليها، إيش حكم صلاتها في أول الصلاة؟ فقلت له ترددت، قلت لها صلاتك باطلة عندنا. فكان مع أحد أخوي معي ربما يكون موجودا الآن، قال عند أبي حنيفة هذا معفو عنه، قلت له ما أعلم هذا، لكن لست حنفيا، وكل مذهب له خفاياه وله أسراره وله اصطلاحاته، أنا ما أفتي على مذهب أبي حنيفة لأني لا أعلم تفاصيله، إذا سألت غيري يقول لو وجدت حنفيا لقلت لها سديه، ما أجيبها. نعم ما أفتي أنا مذهبي ما أتقنته، فكيف أتقن مذهب غيري؟ والموسوعة أنا في تقديري ستكون 160 مجلدا، وهي لا تحوي لا كل المذهب الشافعي ولا معظمه، وسأكتب هذا في مقدمته. المسائل الأصولية الخلافية على المذاهب كلها، على كل المذاهب الإسلامية المعروفة عندنا، يعني الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من المجتهدين، لو أردت أن أضع بها ما في الحواشي لبلغت مئات المجلدات، وهذا لا يتسع له عمر إنسان على وجه الأرض ولا يطيقه فرد واحد. نعم، الآن أنا أتعلم المذهب الشافعي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني. نعم، منذ أن فتحت عيني على الحياة وأنا أدعو ربي أن يصيرني عادما وأسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. فلا تظن أن العلم بهذه البساطة، لا تظن أن العلم بهذه البساطة في كل جوانب العلم والمعرفة، لا أقصر هذا على الشريعة، في كل جوانب العلم والمعرفة. يعني الطبيب المشهور بالعالم الذي يأتيه كل كبار العالم يأتون إليه، ما وصل لهذه الدرجة بالدعاية ولا بالأباطيل ولا بالزخارف ولا بالشهادات، وصل إليها بقدرته العلمية في طبه، ويقدر هذا الأطباء ما يقدره العامة الذين لا يعرفون الطب. الشرط السابع أن يعرف مسائل الإجماع حتى لا يخرقها. الشرط السابع أن يعرف أصول الفقه حتى يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. والشرط الثامن أن يعرف لغة العرب، يجب عليه أن يعرف لغة العرب في نحوها وفي صرفها وفي بلاغتها. ليس فقط هذا، النحو يقوم اللسان، الصرف يقوم الكلمة، يعطيك أصل الكلمة وكيف صارت هذه الكلمة، يتكلم في أصول الكلمة. البلاغة تعرفك مواطن الجمال فيها، في شيء وراءها فقه اللغة. اللغة أحاسيس يتخاطب الناس بها ليعبر كل إنسان منهم عما في نفسه، يجب عليه أن يعرف فقه اللغة، يجب عليه أن يتعلم علوما كثيرة في لغة العرب حتى يصير إماما مجتهدا. فإذا وصل إلى هذه المرحلة وأتقن هذه العلوم، والله أنا أقلده، والشافعي يقلده، ومالك يقلده، وأبو حنيفة يجري وراءه، وأنا على يقين من أتكلم عنهم لأنه يجدونه إماما ويجدون أنفسهم صغارا أمامه. لكن ليجب عليه قبل أن يصير هكذا أن يتعلم. إذا نظر المجتهد في الحكم الشرعي، هل يصيب كل مجتهد فيه؟ المجتهدون يختلفون، جمهور العلماء على مذهب مخطئة، أي أن المجتهدين إذا اختلفوا في المسألة المصيب منهم واحد والبقية مخطئون، لأن الحق لا يتعدد، لا يمكن أن تكون مسألة طاهر نجس، حلال حرام، إما حلال وإما حرام، الحق لا يتعدد. لكن المجتهد لا يعلم ما في علم الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، كل من الصحابة انقسموا إلى فريقين، هذا فهم الإسراء وهذا فهم الأمر على ظاهره، لا بد من الصلاة في بني قريظة ولو بعد المغرب. لا أحد يعلم ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه. المصيب واحد والمخطئ، قال المخطئ يؤجر على اجتهاده ولا يؤجر على إصابته لأنه ما أصاب، وأما المجتهد فيؤجر أجرين، يؤجر على اجتهاده ويؤجر على إصابته. إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأخطأ فله أجران، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا مذهب المخطئة. وهناك مذهب آخر، مذهب المصوبة، يقول كل مجتهد مصيب، ولكنه مذهب بعيد عن كل قوانين العقل والمنطق. الاجتهاد إنما يقع في الأمور الظنية كما ذكرت لكم في الدروس قبل قليل، الاجتهاد يقع في الأمور الظنية ولا يقع في الأمور اليقينية. الأدلة العقلية القطعية لا يمكن أن يقع فيها اجتهاد، الاجتهاد يقع في الأمور الظنية. نعم، ولذلك يقع الاجتهاد في الفقهيات، وأما في العقليات فلا اجتهاد فيها، المصيب فيها واحد بالاتفاق، ومن اجتهد فأخطأ فقد ضل وربما يخرج من الملة، لأنه لا اجتهاد في الأمور القطعية، لا اجتهاد في الدليل القطعي، وإنما الاجتهاد في الدليل الظني بالنسبة للمدلولي. ومن لم يصل إلى درجة الاجتهاد فإنه إذا اجتهد فأصاب عصى الله تعالى، وإذا اجتهد فأخطأ عصى الله تعالى، لأن إصابته كانت صدفة رب رمية من غير رام، هو ليس عالما وليس مجتهدا، فإذا اجتهد وأصاب عصى الله تعالى باجتهاده، لأنه قد يخطئ وهو لا يدري أنه أخطأ، وبناء على ذلك فلا بد من عقابه ولو أصاب الحقيقة. ما يعاقب على إصابته، وإنما يعاقب على جرأته على دين الله تعالى، يعاقب على جرأته على دين الله تعالى، إذ أنزل نفسه في منزلة غير منزلته. نعم، إذا اجتهد الإنسان، سأختم هذه المسائل الآن بسرعة، إذا اجتهد الإنسان وكان مجتهدا واجتهد، ما يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر، لا يقلد مجتهد مجتهدا، لأنني ذكرت أثناء دروسي السابقة أيضا مرارا، إذا اجتهد الإنسان وغلب على ظنه شيء يجب أن يعمل بمقتضى اجتهاده وما غلب على ظنه. فالإمام البخاري محاسب على ما في ظنه، الإمام مسلم يخالفه البخاري لا علاقة له بالبخاري ويحاسبه الله تعالى على ما وصل إليه اجتهاده، الإمام الترمذي ما صححه من الأحاديث يحاسبه الله تعالى يوم القيامة على اجتهاده هو لا على اجتهاد البخاري، لا يقول الله له يوم القيامة بشرط البخاري أشد من شرطك فكان يجب عليك أن تلتزمه، لا، يحاسبه، وإمام بلغ درجة الاجتهاد في تصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاسبه الله على اجتهاده، فلا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا. طبعا ما أقول أنا هذا بالنسبة للمحدثين، أنا أتكلم على موضوع الاجتهاد. نعم، صفة المجتهد الذي يستفتى هو الذي تمثلت به المعاني التي ذكرناها قبل قليل من الشروط المتفق عليها في بلوغ درجة الاجتهاد. مسألة أخيرة شاعت في هذا العصر وذاعت بل صارت دينا، يزعم كثير من الناس بأنه إذا وجد رخصة في مذهب من المذاهب يتبع هذه الرخصة. لا مانع عند أئمة الأصول من أن يقلد الإنسان إماما غير إمامه، أولا العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، وأما طالب العلم فيجب عليه أن يعمل بمقتضى علمه بمقتضى المذهب الذي درسه. في بعض الحالات الضرورية يحتاج إلى تقليد إمام آخر لا مانع من هذا، ولكن الممنوع منه أن يتتبع الرخصة، يعني يبحث عن في كل مسألة من المسائل عن أخف الأقوال التي قيلت فيها، لأننا لو فتحنا هذا الباب لخرجنا من ربقة التكليف ولصار الإنسان بدون دين. البسملة عندنا في المذهب الشافعي في 6 خلافات، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ما من مسألة فقهية إلا وفيها خلاف، استثني مسائل الإجماع والمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يبقى عندنا المسائل الظنية، كل مسائل الفقه خلافية. فإذا أردنا أن نتتبع الرخصة نخرج من ربقة التكليف، يصير الإنسان من غير دين، وهذا لا يقول به عالم من علماء الشريعة، ولذلك قالوا تتبع رخص معصية وفسق، لأنه يخرج من دينه في حالة من الحالات. نعم، قالوا يجوز التقليد والانتقال إلى قول إمام آخر في ظروف مخصوصة ومحصورة، ولا بد أن يراعي شروط وقوانين المسألة التي يريد أن يقلدها عند الإمام الآخر، لابد أن يراعي ما يترتب على هذه المسألة حينما يقلدها، وإلا أيضا يقع في متناقضات تفضي به إلى المعصية في كثير من الأحيان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا في هذه المحاضرات، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن وأن نكون ممن قد أخلص نيته في حضور مجلس العلم يتقرب بهذه العمل إلى الله سبحانه.